بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم معانا متابعينا الكرام في يوم جديد من ايام دوره مايكروسوفت اوفيس 2013 واللي بيقدمها لنا معتز الهادي اللي منورنا طبعا في مركز رؤيه. النهارده يوم يمكن مختلف شويه في طبعه, هو طبعا بدا بتاخير احنا بنعتذر عليه جدا بجد, بس يعني معلش بقى يا جماعه, يعني كنا كلنا متثبتين بنذاكر. عاوزه بس اقول حاجه قبل ما ابدا المحاضره. انا بشكر دينا على انها كانت مشاركة معنا في التتر الجديد, بشكرك جدا يا دينا بجد, وتعبناكي معنا, احنا تعبنا ناس كتير قوي معنا في الكورس ده. اذا كانت دينا وعز او يعني بجد تعبناهم معنا جدا, انا بشكرهم بجد. لا انت مش محتاج شكر لدينا. طيب الموضوع من اول يوم بس بس لا, هي الفكرة مش كنت نايم, هي الفكرة نقول يعني الحقيقة بصراحة انه اشرف يعني مر بمشاكل كتير قوي في اول الكورس, خليته فعلا ما كانش يعني لو ما كناش مركزين نعمل ايه في المشاكل ولا نعمل التتر. معلش بقى يا دينا, بشكرك مرة تانية يا دينا باسم فريق عمل مركز رؤية, وبشكر وعايز اقول حاجة ان طبعا الامتحان بتاع القاعة هيبتدي في سيشن 2, سيشن 1 هنكمل مايكروسوفت وورد باذن الله, وبكرة ان شاء الله هيبقى معانا اول يوم من ايام الاكسل اللي انا اصلا منتظره من اول الدوره. دلوقتي عشان ما اكونش طولت عليكم, اتفضل يا معتز معاك المايك بسرعه, ابدا معانا المحاضره الثامنه. السلام عليكم. نعتذر مره ثانيه على التاخير, بس مش عارف فكره الامتحان سببت قلق جامد, مش عارف ليه يا جماعه كله جاي, مش عارف عامل كده ليه. اتفضل. مش عارف كله عمل كده ليه يعني, بس يعني يا جماعه انا اللي هشهد لها بصراحه اسراء, هي اللي جايه نفسيا هاديه كده ومستقره, اعتقد ده هيظهر ان شاء الله يعني. تمام. طبعا باسم فريق العمل وباسم شخصيا بقدم برضو بكرر الشكر لدينا طبعا على التتر اللي اتذاع من شويه ده. وباسم المتدربين كمان. تمام. تمام. طيب ان شاء الله سريعا كده, مش فاضل لنا في الوورد كتير, فاضل بس حاجات بسيطه, ولكن حاجات بسيطه مش معنى كده انها مش ذات اهميه, والا كنا عملنا لها استثناء او شلناها او كده, لان الحاجتين اللي فاضلين اهم من بعض. اولهم البرنت, الطباعه. لا يعقل تماما بقالنا 7 أيام قاعدين واجعين دماغنا في فايل الوورد وننسق ونحط جداول ونحط صور ونكبر خط ونعمل إطارات ومراجعة إملائية وكومنت وفود نوت والجو ده كله, ونيجي على الطباعة وننده حد يطبع. مينفعش يعني, ما يعني ده كله اتعمل ونيجي في الآخر ندور على حد يطبع لنا, مش منطقية, صح على كده؟ طيب فدي أهمية بقى البرينت, إن إحنا كمان زي ما عملنا كل حاجة نطلع ورقة الورقة مطبوعة على الورق بنفسنا كمان. متفقين؟ طيب تاني حاجة هناخدها اللي هي الأوبشنز. الأوبشنز فيها طبعا يعني إحنا لو خدنا الأوبشنز بتفاصيل التفاصيل اللي موجودة فيها بجد زي ما هنشوف, مش هتاخد يعني هتاخد مننا ممكن شرح يوم ونص او يومين, ولكن خلينا يعني هناخد منها الحاجات اللي تفرق معنا بجد يعني, او الحاجات اللي ممكن نحس ان احنا محتاجينها. طيب خلونا سريعا كده عشان خاطر الوقت اللي ضاع ده كله في الارتباك والتجهيزات والكلام ده كله, نبدأ على طول ونفتح فايل وورد بالطريقة المعتادة. Windows قاف Run Dialog Setting Keyboard Layout طب علي الصوت شوية هو اللاب بتاعك W I N W O V Blank R D Winward Enter Winward Folder View List View Word Backstage View No Open Document. طبعا الرسالة اللي طلعت دي هي اللي احنا درسناها امبارح, فاتح على نيو تاب. نيو تاب طبعا اللي احنا ايه شرحناها امبارح. خلاص. طيب بعتذر للقريبين من السماعه عشان صوتي سامعينه مرتين. هي مره مزعجه بس هي مرتين يعني استحملوا معلش. تمام طب كويس. اللي بيصبر بينول في الاخر اللي بيصبر بينول اه بس بعد الامتحان يا اشرف ها. طيب كالعاده لو عملنا سكيب هيفتح لي بلانك دوكيمنت او دوكيمنت فاضي جديد. لو حبيت استخدم بقى النيو هجيب من اللي هي القوالب الجاهزه اللي احنا شفناها ايه امبارح. باكد بس على الجزئيه دي. انا كالعاده هعمل اسكيب. اسكيب هيقول لي ايه؟ ما قالش حاجه. دوكيمنت 1 لا قال اه تعرف ان الجزء قال ايه الجزء تقيل عجبني. المهم طيب في كوبي ورا بيحصل تقريبا حاجات كده يا ريت نركز. اه نعم طيب ال طيب هنكمل. طبعا انا كده فتحت الدوكيمنت قدامي تمام. عندي طبعا برينت دي ليها تاب مخصوصه في قائمه ايه فايل. يعني لو احنا فاتحين فايل اللي هي بنفتحها بالت واف بلاقي فيها برينت تاب تمام كده. طيب وممكن بدل ما ادخل فايل عندي اختصار شهير جدا جدا للبرينت اللي هو كنترول بي. كنترول بي حنف الراجل ده صوته طالع عندك؟ لا. طب الحمد لله. ها طيب الكنترول بي هي هي كاني فتحت من فايل وجبت ايه برينت تاب. كنترول بي بي بي بي مش هدخل في البي انا مش عارف يعني اه لا شغاله تمام. هضغط كنترول بي وطبعا واضح من نطقها انها ايه اه بص كده باك ستيج فيو برنت جروب بوكس برنت بتن تو اكتيف. اول ما فتح قال لي برنت بوتن تمام. طبعا برنت بوتن دي لو ضغطت عليها يبدا فورا عمليه ايه الطباعه. طبعا في ناس فرحت وقالت كده ده اللي خلص مفيش الكلام ده. هو المفروض ترتيب يعني الترتيب المنطقي ان برينت بوتن دي تكون في الاخر اخر حاجه بعد ما نعدي على كل الاعدادات تمام. ولكن هي يعني نقدر نقول ان هم ما اهتموش بالترتيب المنطقي بتاع الكيبورد قوي في الحركه. يعني هي لو على مكانها مكانها مترتب صح كبصري تمام. اه ان يكون يعني انا مظبطه كل حاجه وخلاص وجاهز ان انا اطبعه بس. لا لما نشوف بقى لما نفتح البرنت لما تشوف الحاجات اللي جايه في البرنت هتعرفي ان انت ممكن في حاجات لازم هتحتاجي تظبطيها في كل مره لان كل مره ظروف الطباعه بتختلف تمام. طب احنا هنتجاهل برنت بوتون دي دلوقتي خالص تمام ونتحرك نبدا بقى حركتنا بايه بالتاب. تاب Backstage view get help using Microsoft Office. Print print. Copies edit spin box. واحد. Type in text. من اللي اتقال ده كله أهم حاجة كلمة copies. إيه؟ أنا عملت Control P فتحت print. Print. واحد. Copies edit spin box. واحد. Copies edit spin box. طبعا copies كلمة copy لوحدها إيه؟ نسخ أو نسخة. تمشي كلمة نسخة برضو. تمام؟ فهو يقول هنا copies اللي هي إيه؟ نسخ. كم نسخة عايزين تطبعوها تمام؟ كم نسخة عايزين نطبعها من المستند ده تمام؟ أيا كان طبعا عدد صفحاته تمام؟ يعني كان المستند خمس ورقات هيطبع لي الخمس ورقات دول مرتين تمام؟ عشرة وهكذا طبعا تلاتة أربعة على حسب ما انتوا إيه تحددوا له. أهم حاجة البرينتر اللي تكون عندنا يكون فيها حبر كفاية وفيها ورقه كفايه تمام. بتبقى لسه بتكمل طباعه والورق بيخلص بتقعد تعمل صوت غريب كده بتعمل صوت غريب وبيحصل تعارض اوامر ويعني بتبقى الدنيا مش تمام. فيستحسن ان انا لو هدي عدد من النسخ كبير شويه او بطبع مستند كبير اكون حاطط ورق يكفي اللي انا هعمله تمام. ايه حط لها لا انت اصلا قدامك مستند 50 ورقه تمام. اتاكدي الاول ان عندك عدد كفايه من الورق موجود في البرينتر عشان عملية الطباعة ما تتوقفش ويحصل لنا أي دروبات. بيكمل بتكمل لوحدها، ولكن يعني عارف بس دي في طبعات الالوان افضل بكتير من الابيض. بس كل ما كانت كل ما كانت البرينتر بتاعتنا على فكره يعني حديثه تمام، والجهاز عندنا امكانياته مساعداه، اللي هي بتبقى عند يعني البروسيسور والكاش ميم والكاش ميموري وكل دوت مستقر واموره تمام، كل ما هضمن تنظيم اكتر في الاوامر تمام. انما لو البرينتر قديم مثلا شويه، لو الجهاز امكانياته على قده، لا في الحاله دي ما اضمنلكوش ان ممكن يعني ممكن اكون انا بعمل حاجه تانية على الجهاز يحصل تعارض اوامر الاقي الدنيا هنجت بتاع يعني بس هو الافضل ان احنا نمسك في الامان من الاول ونتاكد ان كل حاجه عندنا ماشيه ايه تمام خلاص. طيب نمشي تاب. طبعا الكوبيز الايديت سبين بوكس قبل ما اسيبها وامشي، يعني طبعا العدد هنا يا اما كتابه يا اما بالاسهم فوق وتحت، يعني هرفع سهم فوق مثلا 2 3 4 انا كده طالع فوق تمام، يا اما اكتب بايدي الرقم اللي انا عايزه ايه 3 3 انزل تاني اهو 1 1. اه خلاص طالب نسخه واحده تمام طباعه واحده ليه كاتب لي رقم واحد؟ ايه ده صوت طالع؟ صوتك طالع شفت حلو تقول تاني؟ لا خلاص طيب طيب لا هو الفكره انا فاهم وجهه نظرك، هو الفكره ان هو كاتب لك ان هو هيطبع نسخه واحده، يعني هو مربع الكتابه لازم يكون مكتوب هنا عامله ان هو لازم يكون فيه مكتوب فيه عدد لازم تعرف تمام، او لازم الامر اللي يكون رايح له مكتوب له اطبع نسخه واحده تمام، الامر اللي رايح للبرينتر لازم يكون فيه رقم في النسخ في عدد ايه النسخ. اشرف مفيش اخبار ده لابك ده ولا ديب فريزر شغال ما علينا. طيب وصلت معلش معلش ده ذنب حنفي تمام. طب نمشي تاب تاب برينتر جروب بوكس ويتش برينتر كومبو بوكس Microsoft Print to PDF. Which printer? Which printer? أي الطابعات هتستخدم؟ تمام؟ طبعاً وارد جداً ومنطقي وعادي وينفع وكل حاجة إن يكون عندي على الجهاز الواحد أكتر من printer. تمام؟ فهو هنا بيقول لي إيه؟ Which printer؟ أي الطابعات هتستخدم في عملية الطباعة. دايما الاوفيس بيكون حاطط لي زي طابعة وهمية كده بحيث اني يعني الديالوج ده ما يكونش فاضي واني ايه اعرف الديالوج ده عبارة عن ايه تمام، ولكن اتفضل. انا مثلا عندي طابعة واحدة وعامله لها معرفها عليه، طيب هو ليه حاطط لي بقى ايه فايدة يعني الاختيار ده هنا؟ شوف يا اسراء، هي الفكرة انت عندك برينتر ومعرفاها تمام، وطبعا هي هتبقى واخده الديفولت تمام. هتلاقي المؤشر مشاور على البرينتر دي كان ان هي ايه الديفولت، بس اتاكد هنا ويتش برينتر لازم يكون السهم مشاور على اسم البرينتر بتاعك، ما لقيتهوش مشاور انت هو بيقول لك كومبو بوكس هنا انت سامعه بيقول ايه برينتر ويتش برينتر كومبو بوكس اهو مايكروسوفت برينت. معنى كلمه which combo box ان ده صندوق ايه خيارات، صندوق خيارات هتتحركي بالاسهم لفوق او لتحت يعني عشان تفتح الكومبو بوكس، وهتختاري البرينتر اللي انت هتطبعي منها بالظبط اللي هي باسمها تمام، عشان تضمني، لاني على فكره في ناس كتير تبقى مظبطه كل حاجه وتيجي تطبع ما تاخدش بالها من حته الويتش برينتر دي تمام، فتيجي تطبع ما بيطبعش. الفكرة ان اسم البرينتر مفيش مش او مش مشاور عليه تمام. طيب هنا طبعا لازم انزل بالسهم وشاور على البرينتر الموجودة ايه عندي. هو في برينتر على الجهاز ده؟ نعم. بدوس عليه الطبع يدي امر على طول الطبع ويشتغل بعد 2003 لا مش حكاية 2003 او كده، هو في بوتن على كان بيبقى موجود في التول بارز اللي كانت موجودة في 2003 بتضغط عليه بيطبع على طول تمام، كان على 2003، ولكن الفكرة ان انت يستحسن انك تراجع اعداداتك افضل. تمام، اتفضل يا عبد المجيد. في فرق بين اسم، يعني في اسم اللي طلع اسم تجاري واسم بيعتمد الكمبيوتر اللي هو اسم واحد. هي كده كده البرينتر اللي انت بتجيبها بيكون اسمها اللي عليها. انت مثلا بتشتري اتش بي مثلا 1000 او 1050 او حاجه زي كده، الحاجات المشهوره يعني، انا بقول الاسامي اللي هي ايه المشهوره. تمام، بتشتريها زي ما بتشتريها بالاسم ده، زي ما بتلاقيها موجوده عندك بالاسم اللي موجوده بيه. تمام، وكمان هو كده كده انت لما بتحط اسطوانه التوصيف او اسطوانه التعريف بتاعه البرينتر بتنزل لك ايقونه باسم البرينتر بالظبط على الديسكتوب. تمام، فانت بتبقى عارف من هنا اسم البرينتر بتاعتك اللي انت ايه هتشتغل بيه. اشرف يقول هو كان اول امبارح قال لي فيه لا مش مشكله خلاص، انا كنت بسال على اساس ان لو كانت موجوده هنا كنا هنطبع على طول او هيكون في اكتر من اختيار، فمش مشكله عادي يعني. خلاص لا تبعت تجيب لي هو دليفري ما علينا. طيب نمشي تاب تاب برينتر بروبرتيز لينك ار. طبعا برينتر بروبرتيز هتفتح لي الخصائص بتاعه البرينتر اللي احنا مشاورين عليه، عشان لو عايز اعدل حاجه او كده بدل ما اروح بقى الديفايسز اند برينتر واعدل من هناك من الكنترول بانل والكلام ده كله، تفتح لي نافذه على طول عشان ايه لسرعه الاداء. تمام كده، تمام. تاب سيتنجز جروب بوكس برينت وذ كومبو بوكس برينت اول بيجز تو تشينج ذا. الاختيار ده بقى بيقول لي ايه برينتر كومبو بوكس، وهنا معلم على اول بيجز كل الصفحات، كل الصفحات. تمام، طب ما هو قال لك كومبو بوكس، معنى كومبو بوكس ان هو ايه في اختيارات، ننزل سهم ونشوف. print all pages grid طبعا هو اول واحده print current page grid print current page print current page اطبع الصفحه الحاليه. الصفحه الحاليه معنى كلامه ان هو بيقول لكم ان الصفحه اللي فيها المؤشر. تمام، لذلك اتاكد تماما المؤشر موجود في انه صفحه، ما كنتش عايز اطبع الصفحه الرابعه والمؤشر واقف في الصفحه الثامنه واجي اطبع الاطباع للثامنه اقول له لا ده انا كنت عايز الرابعه، ما بياخدش بالنيه لا. تمام، الفكره لازم اتاكد من وجود ايه المؤشر. تمام حنفي سمع المايك؟ طيب تمام. الاختيار الثالث custom print grid 4 of 4 print current page grid print all menu only print even pages only print odd pages print markup checks leaving menus key assignments grid auto text entries grid styles grid list of mark document info grid print current page grid 3 of custom print grid custom print custom print اللي هي ايه تخصيص، هطبع طباعة مخصصة. دي بقى انا بحددها لما اكون عايز ايه اطبع عدد معين من الصفحات، سواء على فكرة في ميزة كويسة قوي هنا في البرنت ان ممكن اطبع صفحات متتابعة او صفحات متفرقة، وهنشوف ده ازاي. بس لو ناوي اطبع صفحات متفرقة او صفحات متتابعة يعني على حسب، اقول له ايه لازم في الكومبو بوكس ده اعلم له على ايه على كاستم. خلاص اتفضل. ممكن ان انا احدد كل صفحة انا عاوزها. لا هنا بقى مش هتستعملي سيليكشن، في طريقة هقولها لك حالا دلوقتي. تمام، هنا مش هتستعملي سيليكشن اللي احنا ايه بنستعمله في الوورد، في طريقة هنعملها دلوقتي. تمام، طيب هنمشي تاب بقى. خلاص يعني احنا انا خليته على كاستم عشان قاطر الايديت بوكس اللي بعديها عشان اعرف لو هطبع متفرق انا هعمل ايه. ماشي، طيب نمشي تاب بقى. تاب باكستيج فيو برنت جروب بوكس سيتنجز جروب بوكس بيجز اديت انسرت اف 1 هيلب تايب ان تكست بيجز اديت. انا مش معلم على كاستم، قال لي بيجز اديت. الاديت المفروض ان انا احط فيه ايه رقم الصفحات. طيب لو انا هطبع صفحات متتابعة، يعني مثلا هطبع من الصفحة الاولى للصفحة الرابعة، تمام؟ يبقى هكتب هنا 1-4، تمام؟ كده الداش دي خليته هو عارف ان هياخد 1 و2 و3 و4، وعايز اطبع من الصفحة الثامنة للصفحة كام؟ 13 مثلا. يبقى هكتبها ازاي بقى على بعضيها؟ هكتب له اقول له 1-4 كوما فاصلة، تمام؟ اللي هي بس احط له كوما بقى اللي هي بالانجلش، يعني كل الكيبورد انجلش، تمام؟ كوما 8-13، تمام؟ وممكن احط كوما وادي له امر تالت، وممكن احط بعدها كوما واكتب له امر رابع، ايه؟ لو صفحة واحدة استخدمي الكارنت بيج وريح دماغك. ينفع تكتبها 14 بس وتقفي، او ينفع تكتبها لا ما هو 13 سيبك من كان اولى نحطها مثلا، ممكن تكتبه مثلا ايه 18 مثلا، 18 خلاص 18 يعني بعد الكوما تكتبي له 18 وتسكتي خلاص، يبقى هو يطبع لك من الاولى للرابعه من الثامنه لل 13 ومعاهم الصفحه 18. بصي المتتابع تكتبي الصفحه الاولى والاخيره ما بينهم داش، تمام؟ المفصولين تعملي كوما وتبدأي النطاق الجديد. واضحة؟ يعني هنطبع برضه داش بينهم، يعني بين الصفحات بس كوما بين ال. بصي من الآخر الداش هتشمل اللي بين العددين، الكوما هتتجاهل اللي بين العددين، تمام؟ يعني أنا لو كتبت داش ما بين الأولى والرابعة هتاخد معاهم 2 و3، لو كتبت كوما ما بين الأولى والرابعة هتتجاهل 2 و3. وضحت؟ وضحت الفكرة؟ تمام. نمشي تاب بقى. Tab. Two-sided printing combo box. Print one-sided. To change this. Two-sided printing اللي هي طبعا بتتحكم في فكرة إن أنا هطبع إيه الورقة صفحة واحدة أو هطبع ورقتين في ورقة اللي هما وش قصاد بعضيهم ووش وظهر والكلام ده كله. تمام؟ نعم. وصلت؟ طب وصلت؟ ممكن من هنا برضو. طيب نمشي تاب بقى. Tab. Collation combo box. Collided. To change the selection use the arrow keys. C. Collation دي تقريبا اللي هي بتت انا كانت اتقالت لي المعلومة ديت اللي هي بتطبع اللي هي الطباعة المتتابعة. تمام؟ اللي هي بترتب الصفحات يعني. طبعا هي متعلمة القاعدة لانها تاخد الصفحات ايه؟ بنفس الترقيم اللي هي ايه؟ نازلة بيه، تمام؟ دي ما بلعبش فيها غالبا. مين وصل فيه؟ تمام. ممكن. طب نمشي تاب. Tab. Orientation combo box. Portrait or. Orientation. طبعا اتكلمنا عنها. طب ايه وجه التكرار؟ نعم. لا قول عادي عادي. ده السيشن مش الامتحان. الاورينتيشن اللي هي بتتحكم في وضعية الورقة ما بين الافقي والرأسي. الاورينتيشن هنا بتتحكم في طريقة الطبع او في الورقة. يا راجل افادك الله. تمام. طيب هنا ايه وجه التكرار ما بين انها موجودة في البيج سيتاب، تمام، وما بين فكرة ان موجودة كمان في دايلوج البرينت؟ مين يتوقع عليه؟ قولي يا هنا. ايوه علشان قولي اقرا علشان خاطر انا لو عايزه عملت تعديل بعد ما انا ظبطتها هناك او حصل عندي خلل في اي حاجه ممكن اتاكد هنا قبل ما اطبع علشان خاطر ما يحصلش ازمه يعني. تمام. هي صوتها طالع عندك يا حنفي؟ بس طالع احلى من الاول. ايه خالص. طيب ما علينا بصار يعني ما علينا. المهم يعني وجهة النظر اللي قالتها إثراء سليمة جدا، يعني هكمل. بس هي الفكرة يعني الفكرة زي ما قالت كده اني انا ضبطت كل حاجة، ولكن جيت اثناء الطباعة يعني لمحت كده حاجة يعني محتاجة تتضبط على السريع، هقفل دايلوج البرينت واروح افتح البيج سيتاب واجيب الكاستم مارجنز واقعد اعدل؟ لا، اداني الامكانية دي ان انا وانا فاتح البرينت في مكاني اقدر اعدل بعض الاعدادات بتاعة البيج سيتاب، عشان تنفيذا لفكرة ايه، اكتب كتير ونسق في وقت اقل، او يعني خلاص نطلع بتنسيقاتنا واعداداتنا في وقت ايه اقل. خلاص تمام. تاب تاب page size combo box a 4. ايوه، هو ليه لما فيش هو العرض قبل الطباعة print preview؟ اه طب ما تصبر شويه، اصبر شويه، اصبر شويه. تمام، هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيج سايز settings page size combo box a 4 بيج سايز حجم الورقه اللي هتطبع. طبعا شفناها برضو فين؟ في البيج لاي اوت. تمام، وهنا بيقول لي ايه 4؟ مش بقول لكم ده الرسمي A4؟ مظبوط على A4. طبعا لو انا عايز اغير هغير بالاسهم، ماشي. طبعا مش هشرح البيج سايز تاني، يعني اتكلمنا فيها. تاب مارجنز كومبو بوكس نورمال مارجنز مارجن كومبو بوكس الهوامش. تمام، زي ما قلنا فكره التكرار كلها يا جماعه معتمده على فكره ان انا اعدل حاجه طارئه كده ما قبل الطباعه بدون ما اضطر ان انا اقفل وارجع تاني لايه للبيج لاي اوت. خلاص طيب. tab pages per sheet combo box one page per sheet to change pages per sheet اللي هي وكم صفحه تطبع في ايه في الورقه الواحده. تمام، هنا بقى بيعملوا فكره التصغير اللي بتتعمل في المكتبات من دي. نعم اه هتشوف اه موجود. انت جريتي لقدام ليه؟ لا انا بقول لحضرتك ان انا شفتها يعني لا لا دي مش كده، لا دي حاجه ودي حاجه. البيجز فور شيت اللي هي بتقول لي هتطبع كام ورقه وورد في الورقه ايه اللي في النسخه الورقيه دي. بقول لكم الفكره اللي بيستخدموها في التصغير في المكتبات. طبعا طلبه الجامعه عارفه الموضوع ده وطلبه ثانوي. تمام اه، تلقوا موسم الامتحانات في المكاتب ما شاء الله كله رايح يصغر. خلاص تعال نشوف بقى التصغير قد ايه ممكن يتم. دي هنا بيقول لي 1 بيج، 1 بيج بير شيت. تمام، 1 اوف 6 انزل سهل، سيلكتد 2 بيجز بير شيت صفحتين في صفحه، 4 بيجز بير شيت 4 في 1، 6 بيجز بير شيت 6، 8 بيجز بير شيت 8، 16 بيجز بير شيت 16. اه دول لا اللي حاطط في نيته الغش يقرا عادي. اه بيعملوها اه، لا في ناس بتعمل المنهج في صفحتين عادي. اه مش كده تمام، لا بتشوف ياض قوي ايه الحاجه، ام الحاجه ام الاختراع وساعات ابوه كمان. وبعدين ما تنسيش ان احنا في مصر والشعب المصري مبتكر قوي في الكلام. اه لا الدنيا فل ايه بتتقرا يا مستر يا مستر. اه عملتها للمرافق. برافو يا شيخ عطيه، برافو برافو يا شيخ عطيه. تمام برافو يا شيخ عطيه. عادي هو الشيخ عطيه بيقول ان هو مره عملها للمرافق يعني. اه تمام اه تمام. طيب ايه ما بقول لك. اه ما انا عشان كده بسبق كلامي بشيخ. اه فين يعني متغشيش وكده، قلت له طب هقول لحضرتك حاجه، قال لي قولي، قلت له فين الكتاب، طيب هاته وانا غش منه. لا والله كان ده راجل الناس ما بالظبط هجيب منين يعني. طيب بس على فكره في براشين برايل بتتعمل. لا لا لا لا لا لا انا قلت له هات الكتاب عشان الراجل ينزل له بسرعه. لا لا لا في براشين برايل بتتعمل وحلوه جدا. لا لا انا هوريها لك، هبقى اوريها لك. مش كده انا عايز اروح للراجل اللي معايا. لا صح لا صح كده. عايز ايه يا اشرف؟ جربتها ونجحت مالكش دعوه المهم. طيب خلاص دي فكره ايه، فكره التصغير بقى اللي هو احنا بنسمع دايما عن فكره ايه، رايح اصغر ورق في المكتبه، رايح اصغر ورق في هي دي بقى. تمام بس عشان نبقى عارفين كل حاجه بتتم في موضوع ايه الطباعه. منيو Scale to paper size submenu. دي بقى انا نزلت فهم لتحت قال لي سكيل تو بيبر سايز، دي تبع التصغير برضو. لو عايز اصغر كمان اصغر من كده اتحكم بقى، تمام؟ اه في كده leaving menus 60 تمام. One page per sheet. يلا عشان اخواننا بتوع الثانويه يبقى خدمناهم. يلا نمشي تاب. Tab backstage view print group box settings page setup grid navigate with left and right up and down arrow keys G tab of one print لحظة كده هقول لك. Shift tab settings group box page setup grid navigate with left and right up and down arrow keys G تمام. بيج سيت اب دي لو ضغطت عليها هتفتح لي الدايلوج بتاع البيج سيت اب كله من هنا. طبعا احنا ايه اخدناه، هنمشي تاب. Tab print preview V حنفي حنفي print preview print print preview تمام تمام. لا ده انا بسمعك print preview اللي انت بتسأل عليها. تمام. print preview يا جماعة دي اللي هي بقى ايه طباعة تجريبية، تمام؟ طبعا هي مش بتطبع لي ورقة للتجربة، تمام؟ مش بتطبع لي ورقة ايه للتجربة، لا دي بتعرض لي الفايل على الشاشة بتاعة الكمبيوتر كأني صفحة ورق مطبوعة عشان اشوف الشكل لما اطبع هيبقى عامل ازاي، عشان ما اخسرش ورق على الفاضي اطبع وبعدين الاقي الدنيا مش مظبوطة والكلام ده كله، تمام؟ ده عبارة عن بوتن كده بيتضغط عشان خاطر يعمل لي ايه عرض تجريبي للورقة. خلاص متفقين؟ طب هو على فكرة عملية وجوده في المنطقة دي بالذات منطقية جدا. ليه؟ هو جاي بعد حاجات البيج سيت اب من ناحية الهوامش من ناحية الحجم من ناحية الكلام ده كله، صح؟ فبعد ما ظبطت الحاجات دي اجرب الشكل. نعم. برينت فيو فقط ولا ينفع ان انا اعدل من هنا؟ لا برينت بريفيو. برينت بريفيو فقط ولا ما في ولا ينفع اعدل؟ لا ما هو برينت بريفيو بيعرض لك عجبك المنظر خلاص اعتمد واطبع، ما عجبكش انت كده كده فاتح الدايلوج لسه، انت فاتح الدايلوج ممكن تعدل بقى من الاعدادات اللي فاتت دي كلها. يعني مش فيش تعديل من هنا؟ لا هو دي وظيفتها بس بريفيو تجربه. تمام. لو كان في تعديل كان هيكون في قصور في الورد. لا ما فيهوش تعديل. انت مش عارف انت جاي زي ما نكون جايبينك ناقد فني، انت مكانك كان ستار ميكر مش هنا. اتفضلي. ان البرامج قراءه الشاشه هتشوفه ازاي؟ لا هو برامج قراءه الشاشه مش هتشوفه طبعا، هو الفكره ان حد بيشوف مثلا هل الهواء طب الدنيا كده شكلها مظبوط هوامش بتاع كده، هي يعني هو زي ما قلت لك البرنامج مش معمول لينا احنا بس. تمام. فمش شرط انك هتلاقي كل حاجه نقدر يعني معمولة لنا عشان نستعملها نستفيد بيها في حاجة. أيوة. ليه لأ؟ نعم. برينت بريفيو ازاي بقى؟ ايه؟ ما احنا نشوف التنسيقات ماشي اوكي، ولكن هو الفكرة ايه؟ انا عملت دلوقتي حدود هوامش والكلام ده كله والدنيا تمام، عايز اعرف ايه؟ ممكن اعرفها ماشي، ولكن انا عايز اعرف هل على الورقه هتبقى الدنيا يعني مستقره والدنيا تمام ولا الشكل هيطلع مش قوي. نظره اخيره، ودي ما فيهاش مانع ان انا اسال حد يعني. مش عارف عايزين تتجاهلوا الناس ليه. خلاص تمام تمام. طبعا يعني دي مع الخبره في الطباعه والتعامل والكلام ده كله يعني بيقل قوي يعني استعانتك بحد. تمام. طب نمشي تاب. تاب current page edit spin box 1 type in tag current page edit spin box دي تذكره لانا في انهي صفحه بالظبط، عشان لو انا قايل له اعمل لي ايه print current page. تمام. لو انا قايل له اطبع لي الصفحه الحاليه دي تذكره، وفي نفس الوقت ممكن اغير رقم الصفحه اللي هتطبع منين؟ من هنا. تمام. طيب تاب 40% button zoom طبعا to activate press 40% button دي طبعا اللي هو ايه بعمل زوم. زوم خدوا بالكم مش هيفرق ابدا في الطباعه عشان نبقى عارفين. نعم. جايبه عشان سيادتك لو عينك مش جايبه كويس تكبر وتشوف الدنيا عامله ازاي قبل الطباعه. انت لو عملت زوم على 3 مليون في المية والله ولا هيفرق. تفتكر يا اشرف؟ طب نبقى نحاول في الموضوع ده. طيب تاب زوم اوت بتن. طبعا زوم اوت اللي هو هكبر هكبر شويه. تاب زوم ان. زوم ان هصغر شويه. تاب زوم تو بيج بتن. زوم تو بيج اللي هو يعني زوم على صفحه معينه. تاب فايل برنت تاب. وكده خلص ديالوج ايه البرنت. يبقى مش فاضل لي غير ان انا اعمل ايه تاب برنت بتن. برنت بتن كده ظبطت اعداداتي كلها. بمجرد الضغط على البرنت بتن هلاقي البرينتر استجابت للامر وبدات تطبع على طول في ايه في الورقه بتاعتي او في المستند بتاعي. واضح؟ في اي مشاكل في دايج البرنت؟ اعتقد الدنيا حلوه قوي فيه. في اي مشاكل؟ جميل جدا. يبقى فتحناه كنترول بي اسكيب. انا عملت اسكيب طبعا عشان اقفل. فتحناه بكنترول بي وبدانا نتحرك بالتاب عشان نشوف عدد النسخ، نشوف اسم الطبعه، نشوف هيطبع انه صفحه من الصفحات ولا المستند كله. ولو هنطبع عدد معين من الصفحات قلنا نختار من الكومبو بوكس ده كلمه ايه كاستم بيجز. وبعدين مشينا تاب قال لي بيجز اديت إديت. طبعا وقفني على مربع كتاب عشان اكتب له الصفحات اللي هيتم ايه طباعتها. قلت لو عايز اطبع متتالي بكتب الصفحه الاولى والاخيره مفصول ما بينهم بعلامه داش، مفصول ما بينهم بعلامه داش. لو عايز اطبع متفرق بكتب ما بين الرقمين الفصله بتكون ايه كوما. تمام. ودينا امثله. نعم الداش اللي هي ايه اللي هي الناقص الشرطة اللي جنب الصفر. ايه لا ماليش دعوه بموضوع، ماليش دعوه انا بخط السفلي وخط علوي ده انا ما اعرفش. لا الاندرسكور بتتعمل شيفت وداش. الاندرسكور او الاندرلاين او الشرطة السفلية او الكلام ده كله يعني كلهم طبعا اسم واحد لحاجة واحدة اللي هي شيفت وداش. انا قلت داش داش كلامي واضح داش ما قلتش اندرسكور. لا لا يعني انا عشان هي واضح انها لفت مع ناس كتير كل واخد على فكره الهاشتاجات بتاعت الفيس بقى. تمام. طيب بعد كده شفنا تكرار لبعض عناصر البيج سيت اب اللي ممكن اضبط منها حاجات ما قبل الطباعه زي الهوامش زي السايز بتاع الصفحه زي الاورينتيشن وهكذا. شفنا خاصيه البرنت بريفيو الطباعه التجريبيه بتوريني شكل الورقه قبل الطباعه. شفنا ان انا ممكن اعمل زوم عشان لو مش شايف الدنيا كويس. وبعد ما خلصت ده كله اضغط على برنت بوتون تتم عمليه الطباعة. في اي حاجة؟ طيب للأسف طبعا مفيش اسئلة من بره لان مفيش بره. تمام. طب بوز يا حنفي دي. طب بوز دي. طيب عشان الاعتذار يتسجل بجد احنا الفكرة ان لاب اشرف وقع مرة واحدة معرفش يعني فبنعتذر عن فكرة البث دي. ذنب حنفي. ذنب. طيب كده لم يتبقى لدينا الله يحرقك يا حنفي. لم يتبقى لدينا الا اوبشنز الاعدادات. تمام. او ايه الخيارات. ركز بس في اللي انت بتعمله بلا خيارات. انت خليتها سلطه. تمام. طب ما تنطقش تاني اعطيها لاخر المحاضره. تمام. طيب اوبشنز طبعا اللي هي خيارات. قبل ما نبدا في اوبشنز في حد عنده اي اسئله؟ بس ما حدش يقول لي حاجه على الامتحان. في اي اسئله؟ طيب تمام. طيب هنفتح فايل عشان نجيب منها اوبشنز او خيارات. Alt F. Alt B. Backstage view. File menu. Leaving menus. Save as tab. Print tab. Share tab. طبعا نزل بالاسهم. بصوا يا جماعة بالمناسبة في بعض التابات اللي اضافت هنا جديد في الفايل مختلفة تماما عن 2010 تمام؟ كويس ان احنا فتحنا عشان نجيب برضو نجيب سيرتها كده على السريع. Leaving menus. Open tab. خلاص. New tab. طبعا احنا عدينا على new open. File menu. Save. وsave. Leaving menus. طبعا. Save as tab. Save as tab. طبعا save وsave as خدناهم وفرقنا ما بينهم امبارح. تمام؟ في اي مشاكل فيهم؟ نعم. وprint طبعا احنا لسه مش لسه معايا. تمام؟ ما احنا هنقول على الجديد دلوقتي. Print tab. ده print. Share tab. Share. To navigate. شير طبعا ما فيش اشهر منها كلمه صح ولا غلط شير بمعنى مشاركه وطبعا قلنا ان فكره الاوفيس 2013 يعني مهتم جدا بفكره الشيرنج سواء كان للوكال نتورك او لشبكه محليه ما بين اجهزه او حتى فكره الشير او المشاركه السحابيه او المشاركه على مساحات التخزين السحابيه اللي هي موجوده على الانترنت فكرة الوان درايف زي ما قلنا ظهوره بعد ويندوز 8 و 8.1 سمح له بفكرة التطوير تمام؟ طب تعال نشوف الشير تاب دي فيها ايه على السريع كده تاب شير invite people tab to navigate among invite people طبعا اللي هي طبعا بنعمل فيها invite بنعمل فيها دعوة لأشخاص موجودين بالفعل عندي على الادرس بوك او على الكونتاكت بتاعتي على الايميل اللي مربوط بالمايكروسوفت اوتلوك بعمل انفايت عشان يشوفوا الفايل اللي انا حطيته على الوان درايف بتاعي تمام مش قلت لكم الفكره كلها معتمده على المشاركه ايميل تاب تو نافيجيت امونج انفايت بيبل انفايت بيبل في بعد كده ايميل تاب ايميل تاب ان انا هبعت بقى من الايميل مباشر بريزنت اونلاين تاب تمام post to blog tab present online tab to present online اللي هو العرض ايه المباشر على لو على حاجه انترنت بتبث مباشر تمام post to blog tab post to blog تمام post to blog اللي هو ايه بقى نشر على مدونه لو انا في فكرة بقى ان انا ممكن اربط الورد بتاعتي بالبلوجر بالمدونة بتاعتي لو انا عندي مدونة على الانترنت تمام؟ ايه؟ هتنزل بنفس التنسيقات بنفس التنسيقات بالظبط تمام؟ طيب دي تابات موجودة في الشير جوه الشير تاب خلاص؟ طبعا كل تاب منهم لما يعني لما هنتحرك فيها هنلاقي فيها خيارات مختلفة خلاص tab create a new blog post using the current document some supported blogging sites include SharePoint blog WordPress Blogger Intelligent Community TypePad if this is your first blog post from Word you'll be prompted to register your blog account you can add additional accounts anytime post to blog button to activate press طبعا كل الكلام اللي قاله قبل post blog button ده زي تعريف بيقول لك انك ممكن ايه الحاجات اللي ممكن تشير عليها وممكن تعمل ايه تمام طيب دي بقى يعني خاضعه لتجارب الناس اللي هي مهتمه لو ما عندكش ممكن تكريت بيقول لك ان انت لو دي اول مره تشوف فيها تزور فيها المايكروسوفت اوفيس وورد انت المفروض ان انت يكون عندك على البلوجر ده وبيقول لك ان انت تقدر تضيف اي اكونت رسمي ليك في اي وقت يعني تمام كده تمام تمام بلاش انت بلاش انت تمام بلاش انت طيب دي الفكره طبعا يعني انا هسيب فكره الشير تاب دي لتجارب الناس اللي مهتمه بقى بفكره ايه الشير والناس المشاركه على الانترنت وكده بس شرحناها عشان يعني زي ما نكون ايه حطينا عليها ضوء للناس ايه تجرب التي عايزه تجرب شيفت تاب فايل طبعا الترجمه دي تبع اشرف مش تبعي ننزل اكسبورت تاب تو نافيجيت اكسبورت اكسبورت حاضر يا عم تصدير تمام لا مش محطوطين جنب بعض تتكلموا هدوا شويه عندكم مشكله عندكم مشكله عندكم مشكله يا ساتر يا رب لا بي يا عم وحش سيبه تمام طب اكسبورت بمعنى تصدير نعم يا فندم انا فايل انا جوه فايل تمام. اكسبورت بمعنى تصدير. دي من التابات برضو المستحدثه في قائمه فايل تمام. خدوا بالكم كل ده مش اللي عنده اوفيس 2010 براءه من الكلام ده كله مفيش تمام. ايه اهو كل ما بنشرح بنطلع فروق. tab publishing features create pdf/xbs document tab to navigate among backstage. طبعا اكسبورت قلنا بمعنى تصدير ان انا يعني بعمل الفايل دوت بصدره لمستند تاني. عارفين لو فتحناها هتلاقوها نفس فكره السيف از بالظبط تمام. tab create a pdf/xbs document group box preserves layout formatting fonts and images. Content can be easily changed. Free viewers are available on the web. Create PDF/XBS button to act. طبعا create PDF اللي هي ممكن بقى ايه اكريت من هنا مستند PDF اعتمادا على المستند اللي انا ايه كاتبه. لو فتحتها وضغطت على البوتن ده على فكره هتفتح لي بقى فايل نيم ودايلوج سيف عادي جدا. ايه هيبقى واحد وورد وواحد PDF تمام. طب نفس فكرة السيف إز ولكن عشان ايه نبقى برضو اشرنا عشان اللي هيدخل قائمة فايل ويلاقي الحاجات دي يبقى عارف ايه معناها. shift shift tab file تمام. ما نبقاش يعني اثرنا. file menu close to move. طبعا close اللي هي اختصارها control F4 تمام اللي احنا بننفذها يعني بكنترول F4. leaving menus account tab to navigate. في account tab من مستحدثات برضو ايه ال 2013 ودي بتعتمد على فكرة ان انا ايه يكون عندي اكاونت على المايكروسوفت. فكرة المايكروسوفت. طيب file menu options to move. ودي options بتاعتنا تمام. انا نازل بالسهم في فايل. نعم اتفضل. انا لو عندي عاملة فايلات على اوفيس 2000 مثلا وعشر وسطبت اوفيس 2013 وحبيت ان انا اعدل في الفايلات دي هيحصل في اختلاف في لان انا يعني حصل اختلاف في الاصدار فيحصل مثلا اي حاجه على الملف. بص يا اسراء قاعده ثابته اي اوفيس جديد ما يعني يفتح كل ما سبقه تمام. اي جديد يفتح ما سبقه بدون اي خلل تمام. القديم ممكن لما يفتح فايل معمول على جديد يا اما ما يقبلوش يا اما لو قبله يعمل خلل. اه تمام. يعني حتى الناس اللي عندها اوفيس 2003 ومنزله اضافه الفايل فورمات كونفرتر بتفتح بيها فايلات ال2007 وال2010 وكده ممكن لو في تنسيقات معموله بال2010 اعلى من الموجود في 2003 الفايل لما يتفتح يطلع لك رساله يقول لك ان مش هقدر اعمله بكام اعرضه بكامل ايه التنسيقات بتاعته. اه هعرض المتاح منه تمام. يعني هو بيعرضه كمستند ولكن مش بكامل التنسيقات اللي معموله عليه في 2010 وهو بيبقى يعني لما بيحصل ده بيقول بيطلع رساله بيدينا خبر بالموضوع ده تمام. فلذلك بنقول ان الجديد يفتح كل ما سبقه لكن القديم حتى ولو عن طريق اي اضافة من الاضافات فتح قد يتسبب في بعض الخلل تمام. فبالنسبة لك انت لو فايلات 2010 وفتحتها بال 2013 مش هتواجه اي مشكلة ان شاء الله تمام. اسئلة قيمة اه والله بجد يعني. leaving menus info tab تمام. file menu leaving menu file menu options. نعم حنفي ماله هو الراجل سأل اه ايه لا حنفي برضو الراجل ده حنفي كله على بعضه قيم. هو حنفي ما بيسألش وحنفي بينطق. اه طيب نفتح بقى اوبشنز دي مش عن طريق الحركه بتاب لان خدوا بالكم هو قال اوبشنز تاب ولا قال اوبشنز. نسمع كده to move through items press up. نسمع كده قال ايه options قال تاب. يبقى هنا هتتفتح بتاب انتر على طول. نفتح انتر ونسمع leaving menus بالراحة. word options word options categories list box general. على فكرة احب اقول لحضراتكم من الضغط على انتر بصباع واحد وبهدوء هي هي لو ضغطت عليها بصباع رجلك وبعفرطة يعني هي هي نفس الامر تمام. اه تمام. حد سمع لي صوت وانا بضغط انتر تمام؟ نعم. لو تضغط عليها بقوة بتحس بقيمة الانتر جت من غير ضغط. قيمة الانتر اضغط عليها بقوة واطلع بيها من الجنب الثاني بالكيبورد يلا. لا أصلي يعني عارف انت نفس فكرة يعني لا يعني نفس فكرة ايه لما كان زمان نلعب على الاتاري بتاع زمان ده فكرة ماريو اللي هو في زرار بيتضغط في الدراع بتاع الاتاري اللي هو يخلي ماريو ينط نطة كده فكنت تلاقي حد فيهم عشان يعني ماريو ينط معاه جامد يروح دافع على الزرار جامد وينزل لك بالدراع لتحت كده اللي هي فكرة ايه الاعتقاد السائد اللي كل ما ضغطنا على الزرار اقوى الامر هيتنفذ اكتر يعني لا ده ايه الفكرة ان الدراع ما كانش بيعيش ثلاث ايام على بعض يعني لا هي عارف هو الحاجة الوحيدة اللي بيفرق فيها الموضوع ده هو في العصف ماشي في العصف بس ماشي في العصف بيفرق لان حسب ضغطتك التون بيطلع أيوة. ماشي انا ده فاهمه حسب الضغطة التون بتطلع بس ده في العصف ده حاجة مختلفة تماما انا اصلا بسبب المشكلة ديت المشكلة دي عاملة لي عقدة اخواتي كانوا بيبوظوا لي دراعات كل اسبوع تقريبا ما كنتش بعرف العب المهم يعني لا اتك على حنفي ايه على لاب حنفي كويس يلا طب اول ما فتحنا الاوبشنز قال ايه بقى قال كاتيجوريز جنرال تمام قال ايه قال كاتيجوريز شيفت تاب انا همشي تاب تاني اسمعوا كده تاب كاتيجوريز ليست بوكس جنرال كاتيجوريز بمعنى تصنيفات بمعنى ايه تصنيفات كلمه كاتيجوريز هنا معناها ان الوورد اوبشنز ما هو ما عبارة إلا عن تصنيفات مقسمة لكذا حاجة أو كل مجموعة أوامر بتخص شيء معين معمولة جوه أو ضمن تصنيف معين يعني عندي مثلا تعالوا نتصفح كده التصنيفات ونقول أول حاجة General General عام تمام Display Display عرض Proofing بروفينج دي اللي هي متعلقة بفكرة بقى التصحيحات والأخطاء الإملائية والكلام ده كله حتى لو نفتكر الجروب بوكس اللي كان تابعه سبيلينج أند جرامر كان اسمه إيه بروفينج تمام؟ سيف ده كاتيجوري خاص بعمليات الحفظ Language لغة Advanced تقدم وده أكبر كاتيجوري موجود هنا ده أكبر كاتيجوري موجود هنا Customize Ribbon اللي هو إيه تخصيص شريط القوائم ده اللي هو ممكن يعني ممكن من هنا عن طريق الديالوج ده ومش عارف يعني هنلحق نشوف ده ولا لأ فكرة إن أنا ممكن يعني جنب هوم وإنسيرت وديزاين والكلام ده كله ممكن أضيف تاب جديدة ممكن اضيف تاب جديدة فيها بعض الاوامر كمان تمام؟ ايه؟ بعض الاوامر اللي مثلا تكون انت حابب تخليها مستقلة في قائمة تانية تمام؟ يا رب نلحق نشوف ده يعني الفكرة ان هو حتى تصميم برنامج الوورد نفسه بيخليك سمح لك ان انت تعدل فيه بما يتناسب مع تطلباتك Quick access toolbar Quick Access Toolbar اللي هو طبعا فاكرين الكويك اكسس واتكلمنا عنه ها ممكن من هنا اضيف له حاجات بشكل افتراضي تمام Add-ins Trust Center Add-ins وTrust Center دول انا يعني ما جربتش التعامل معاهم بالشكل بصراحة اللي نقدر نقول عليه تمام طيب خلينا بس ايه يعني اختصارا لان زي ما قلت لكم احنا لو فردنا قوي يرحمكم الله لو فردنا قوي الكلام في اوبشنز بجد مش هيكفينا سيشن ولا اتنين ولا تلاتة حتى ولكن خلينا ناخد فكره ايه الحاجات اللي هتفرق معانا قوي خلينا نطلع بقى للجنرال هوم جنرال انا عملت هوم فروحت طالع في الكاتيجوري على ايه على جنرال طب انا اخترت الكاتيجوري دلوقتي كيفيه الحركه لجوه عناصر الكاتيجوري هتكون ازاي باستخدام التاب بالظبط زي فكرة بالضبط، عارف أنا سكايب حبيبكو كلكو طبعا، زي فكرة الخيارات أو الأوبشنز بتاعت سكايب. إحنا بنختار ما بين عام وإعدادات الصوت والكلام ده كله، بنقف على حاجة اللي إحنا عايزينها وبنبدأ نتحرك بإيه؟ بالتاب. ده نفس الفكرة بالضبط، واضح؟ أظن كده اللي مش وصل له وصلت له. لا اتفضل اتفضل، تمام كده؟ طب انا واقف على جنرال، هبدا ايه؟ هبدا اتحرك. تاب جنرال يوزر انترفيس اوبشنز شو ميني توولبار اون سيليكشن تشيك بوكس تشيكد تو كلير تشيك. طيب شوف هو بيقول ايه بقى. يوزر انترفيس اوبشنز، خيارات واجهه المستخدم. كلمه انترفيس اللي هي ايه؟ الواجهه. تمام، لما يقول لي يوزر انترفيس اللي هي ايه بقى؟ واجهه المستخدم او الاستخدام، بس هي يوزر مستخدم. تمام. طب اول حاجه قال لي شو ميني تول بار اون سيليكتد، او تمام نسمع كده. شو ميني تول بار اون سيليكشن تشيك بوكس تشيكد تو كلير. شو ميني تول بار اون سيليكشن، يعني ميني تول بار، تول بار صغير كده شريط ادوات بيظهر عند عمليه ايه؟ التحديد. بيبقى فيه بعض الاوامر وده استخدامه بالماوس، يعني لينا غير ذات اهميه. واضح؟ تاب انيبل ليف بريفيو تشيك بوكس تشيكد تو كلير. طب اللي هيهمنا عشان بس نختصر، تاب ابديت دوكيومنت كونتنت وايل دراجين تشيك بوكس تشيكد تو كلير. طبعا دراجين يعني كلمه ويل دراجين دي، ابديت تيبل كونتنت ويل دراجين. تمام، كلمه دراج بمعنى سحب، فطالما سحب يبقى كده فكرته بالايه؟ ماوس على طول. تمام، عشان برضو نبقى عارفين اللي انا بعديه. تاب سكرين تيب ستايل كومبو بوكس شو فيتشر ديسكريبشنز اند سكرين تيبس. تاب بيرسونلايز يور كوبي اوف مايكروسوفت اوفيس ماستر يوزر نيم اديت ماستر. ادي بقى فكره ايه؟ اليوزر نيم الافتراضي بتاع الاوفيس اهو. مش انا امبارح لما كنا بنتكلم في انفو تاب قلت لكم ان بيتحط في اليوزر نيم او في الاثر في المؤلف الاسم او اسم المستخدم بتاع الجهاز، وقلت ان يمكن تغييره بحيث ان يبقى في الاوفيس مختلف عن الجهاز، صح ولا غلط؟ فهو هنا اهو طبعا بما اننا في الاوبشنز وفي جنرال، فهو هنا مديني اليوزر نيم اللي هيتحط فين؟ في الاوفيس فيما بعد. فين؟ فيما بعد. خلاص، ممكن كلمة ماستر دي يوزر نيم اديت ماستر يهو يوزر نيم اديت ماستر، ممكن اشيل كلمة ماستر من الاوفيس واحط مكانها اي اسم ايا كان. تمام، طبعا انا مش هكون ضيف غتت واروح شايله وحاطط اسم، يعني حط اسم يعني انت تضيف الغتت. طيب طيب كده يعني انا مش هعدل هنا، ولكن عايز اقول ان احنا لو عدلنا هنا اليوزر نيم بتاع نعم اكتب نكتب. حاضر، مليني اسم مركزكم عادي. اكتب اسم setting keyboard layout to us كده كده. ايه؟ هنشيل الاوفيس بعد ما تمشي. طيب Menu. Setting keyboard layout to Arabic 101. Leaving menus. Master. Word options. Master. Mim. Kazin. Merkez. Ra. Hamza. Ya. Ta. Ru'ya. كده بقى اليوزر نيم اسمه ايه بقى الافتراضي بتاع الاوفيس؟ يوزر نيم اديت مركز رؤيا تايب ان تكست. تمام، بقي مركز رؤيا. تمام، ولو بعد ما هنغير دلوقتي وندوس اوكي رحنا فتحنا الانفو تاب ومشينا بالتاب لحد اليوزر نيم هنلاقيه اتغير وبقي ايه؟ مركز رؤية. لا ما هو كاتب لك امولة حضرتك عشان اليوزر نيم بتاع الجهاز امولة. ماشي امولة؟ طيب حضرتك طبعا تقدر تغيريه ويستحسن تغيريه لسبب، لا يستحسن تغيريه في الاوفيس، لان حضرتك لو بتكتبي تقرير هنا تمام يعني حضرتك لو بتجهزي تقرير على اللاب بتاعك تمام، واللي بياخده حد محترف شويه او متقن اوفيس وده امر في البرنت ان هو يطبع له كمان الاثر والكلام ده كله، مش منظر لما اسم الاثر يطلع اموله يعني. تمام؟ مش منظر خالص. يستحسن الاسم اللي يكون هنا يكون اسم رسمي، خاصة لو بتستخدمي لابك في إعداد بعض التقارير. تمام؟ انما مش منظر خالص ان الاثر يطلع أمولة. خلاص يا مدام. خلاص يا أمولة؟ خلاص يا مدام. طيب. ايه؟ يستحسن لو انا بقول ايه، في حالة انك بتعمل تقارير او بتعمل شغل رسمي على جهازك، يستحسن اليوزر نيم يحمل اسم رسمي ينفع على تقارير. تمام؟ نعم. فيسبوك ايه؟ بص، اي تعاملات رسمية بتحبي شغلك يكون رسمي. تمام؟ اسمك ايه انت؟ عمرو. ها؟ يعني ما ينفعش يكون اليوزر نيم بتاعك البرنس عمورة مثلا، ولا عمورة وبس، ولا الجو ده اللي بنشوفه على الفيس. تمام؟ ما ينفعش خالص ده في تقرير. لا ما انت، لا هو انت كده مش بتقولي ما يفهموش، انت كده بتعملي اعلان على الاكونت. ما جاش؟ هي كانت بتقول ان اسمها على الفيس امل محمد. طيب. المهم خلاص، فالفكرة ان يا جماعة بنقول ان الاسم اللي يتحط هنا طالما الاوفيس بيستخدم لاغراض عملية يستحسن يكون اسم رسمي. خلاص؟ طيب. ثم كم امل محمد على الفيس؟ ما كتير. ما علينا، حتى بالانجليش كتير. المهم طيب هنمشي. تاب tab initials edit m. طب نسمع initials edit initials initials اللي هو ايه؟ بتقول يا حنفي؟ لا مفيش. طيب طيب initials اللي هي من ضمن المعلومات اللي بتضاف بشكل ايه؟ افتراضي هنا. تمام؟ tab always use these values regardless of sign into office checkbox not checked to check always use these values regardless of sign into office checkbox. مين حد في الباب؟ طب تعالى ماشي. always use these values regardless of sign into office. استخدم هذه المعلومات لما تعمل sign into office على موقع ايه؟ الاوفيس. طبعا ده checkbox not checked. لو حابين تستخدموا المعلومات دي وانتوا داخلين موقع اوفيس ممكن تخلوه ايه؟ checked. طبعا. tab office theme office theme combo box white to change this office theme اللي هو الشكل الافتراضي للاوفيس طبعا هنا معمول ايه؟ white. white ننفذ one of three light gray black dark gray white ورمادي dark light gray. تمام؟ يبقى ابيض واسود ورمادي. ممكن اختار ما بينهم. ده الشكل هيبقى الثيم او الشكل الافتراضي لايه؟ للاوفيس. تمام؟ وايت. خلينا وايت زي ما احنا. تاب وورد اوبشنز وورد اوبشنز جنرال ستارت اب اوبشنز ديفولت بروجرامز دوت دوت دوت بتن تو اكتيفيت ديفولت بروجرامز دوت دوت دوت. دي طبعا ايه؟ بتحكم في اعدادات البرنامج ان يكون افتراضي على ايه؟ على انه ايه؟ فايلز. ايوه اتفضل. تمام. tab tell me if microsoft word isn't the default program for viewing and editing documents checkbox checked. تمام كده نسمع بقى. tell me if microsoft word isn't the default program for viewing and editing documents. tell me if microsoft word isn't in a default document. اخبرني لو المايكروسوفت وورد مش هو البرنامج الافتراضي في حالة فتح أي مستندات أو مستندات تحرير. يعني لو أنا بفتح مثلا فايل وورد تمام ومش والمايكروسوفت وورد مش هو الافتراضي، يقول لي إن المايكروسوفت وورد مش هو البرنامج الافتراضي، أنت عايز تعمله افتراضي؟ وأنا وافق له يس أو نو. نفس الرسائل اللي بتطلع لي لما بفتح مثلا إيه الفايرفوكس ويكون مش افتراضي، أو الإنترنت إكسبلور ويكون مش افتراضي. تمام؟ طبعا. ايه؟ وورد باد مثلا. وورد باد بتفتح صيغه ال تفتح الصيغه بتاعه الوورد ملفات الوورد، ولكن طبعا التنسيقات هتتدمر عشان تبقى عارف، يعني عرض التنسيقات هيتبقى متدمره يعني. خلاص، حتى لو ويندوز حديث، حتى لو ويندوز 10، لو كان الوورد باد بيديكي نفس التنسيقات يبقى انت كده مش محتاجه مايكروسوفت وورد. هو لازم يديكي المنتج، منتج الا ربع، عشان حضرتك تشتري الباقي بتاعك. هو تسويق فعلا، هو مش كانه، ما هو يعني مايك، يعني الشركه المنتجه للويندوز ايه؟ مايكروسوفت. والمنتجه للاوفيس مش قادره انها تحط ابلكيشن في الويندوز في كل الامكانيات ديت وتخلص، ولكن هي الفكره تسويقيه بحته. اه تمام. ايه ما الكلام ده قلته في اسيوط قبل كده. ربنا يخلي لنا ايه؟ كراكات. الكراكات القاع كلها قالت كراكات، ماليش دعوه. تمام. تاب open email attachments and other unedible files and reading view checkbox checked. طب نسمع بقى. open email attachments and other unedible files and reading view checkbox checked. افتح مرفقات رسائل الايميل او البريد الالكتروني، تمام، من اي ملفات في وضعيه الريدنج فيو، تمام، يفتحها كقراءه، تمام، طبعا عامل عليها تشيكت بحيث ان هو لو اي ملف اتاتشمنت جاي دوكيمنت يفتحه في وضعيه كقراءه فقط. ده طبعا لمزيد من التامين عشان لو الفايل بيحتوي على حاجات تانية الاتاتشمنت يعني. open email attachments and other unedible files and reading view checkbox checked. تمام كده. tab show the start screen when this application starts checkbox checked to clear check. نعم، بص بقى دي بتقول ايه. show the start screen when this application starts checkbox checked. show start screen when application starts. عارفين ايه هي الستارت سكرين اللي بتظهر لنا؟ الرساله اياها اللي مش عاجباكوا، اللي بتفتح على النيو تاب. طبعا ديت لو عملنا عليها space not checked not checked كده ارتحنا منها. مش انا اللي ضغطت على فكره، اه مش انا اللي ضغطت الضغطه دي، تمام كده. دي بنخليها not checked عشان نتجاهل الرساله اللي ظهرت ايه في الاول. tab okay button. طبعا اوكي بتسيف اعدادات. tab cancel كنسل بتلغي. tab categories list box general. لف بينا تاني ورجع ايه للكاتيجوريز. طب انا مش هدي اوكي دلوقتي، هنزل سهم display. تمام. انا اللي يهمني بصراحه دلوقتي اكتر السيف، الكاتيجوري الخاص بالسيفنج. بروفينج سيف سيف. تمام. نعم، البروفينج ماله؟ ده خاص باعدادات اللي هي التصحيح التلقائي والكلام ده كله، للغه للتدقيق الاملائي والكلام ده كله. اه انا قلت لسه قايله من شويه. تمام، صح النوم يا اشرف، دلوقتي هتصحى ما تقلقش. تمام. طيب بقول ليه السيف؟ لان السيف هنا بتحكم في اعدادات الحفظ ولكن الافتراضيه. تمام، الاعدادات الافتراضيه، محدش يخلط ما بين ده وما بين دايلوج السيف والسيف از. ده انا بتحكم لو انا ما عدلتش، يعني لو انا ايه جيت اسيف وسيفت من غير ما اعدل مكان، من غير ما اعدل صيغه، الكلام ده كله تمام، يودي فين ويسيف بانه صيغه، دي بتحكم فيها بشكل ايه افتراضي. طبعا هو افتراضي الوورد بيسيف فين اصلا؟ في الدوكيمنت، في الدوكيمنت او للويندوز 7 بيسيف في ماي دوكيمنت وهكذا. تمام. طيب انا بقى ممكن اخليه افتراضي ما يسيفش في ماي دوكيمنت او في الدوكيمنت، ممكن اخليه افتراضي يسيف لي في فولدر اسمه تقارير عندي على الدي او على الاي او هكذا. ممكن اخليه افتراضي يسيف لي ايه في فولدر اسمه مقالات، ممكن اخليه وهكذا. انا بوجه المسار براحتي زي ما انا عايز. كمان انا ممكن اخليه ما يسيفش اللي هي دوت دوكس بتاعته اللي هي دي او سي اكس، لا ممكن اخليه يسيف مثلا افتراضي على دوك اللي هي 2003 مثلا، ممكن اخليه يسيف افتراضي على بي دي اف، ممكن اخليه افتراضي يسيف على تكست براحتي. تمام، ولكن ناخد بالنا من النسق اللي نختاره ان يكون غير مخل بالتنسيقات. ايوه لا ده موضوع تاني خالص اللي انت بتتكلم فيه. فكرة البي دي اف اللي بيكون ناتج عن ملف وورد زي كده ده مقروء طبعا، لان بي دي اف نصي تكست. كل مشكلتك في البي دي اف اللي هي المسحوبة سكانر، مسحوبة بمسح ضوئي، اللي هي البي دي اف المصور، قارئ الشاشة بيشوفه على انه مجرد صورة مش كلام، تمام؟ بس دي كل مشكلتك. انما كل البي دي اف اللي احنا بنتكلم عنه الناتج عن ملفات مكتوبة ده نصي ومفيش اي مشاكل في قراءته ايا كان البرنامج المستخدم في القراءة، تمام؟ طيب تعال نمشي تاب بقى في السيف ونشوف. tab save save documents save files in this format combo box word documents star dot docs save file in this format save file in this format. اختار الصيغة اللي هتحفظ بيها الملفات بشكل افتراضي. طبعا ايه؟ طبعا لو نزلت بالاسهم هلاقي كل الانواع اللي انا شفتها امبارح في السيف از تايب، فتوفيرا للوقت انا مش هنزل. اللي عايز طبعا يغير الصيغة الافتراضية يجي من هنا وينزل بالاسهم هيلاقي كل الصيغ اللي بيدعمها المايكروسوفت وورد. مش عارفه اعمل ايه، انا احيانا كتير بضطر ان انا احفظ الملف تاني بسيف از ومش عارفه ايه، فممكن ان انا اغيره. ممكن تخليها من هنا دوك، هتلاقيه افتراضي بيسيف لك دوك. تمام، انصحيهم يغيروا صراحه. يعني افتراضي بيسيف دوك؟ نعم افتراضي. طب انت كده هو بيجيب لك الفايلز اوف تايب، ممكن بقى يعني توصل الافتراضي هيبقى واقف على دوك. هيبقى واقف الافتراضي، هيبقى واقف يعني في سيف از تايب كل مره هتلاقيه واقف على دوك وانت عايز تغير براحتك، تمام؟ اصل انت مثلا ممكن تفتح دايلوج السيف وتروح ماشي السيف على طول من غير ما تغير اي اعداد، يبقى الافتراضي بتاعه واقف ايه؟ واقف دوك. ايه؟ انا بصيت لك بالشمال اللي ما بتشوفش عشان ارتاح بالمره. تمام؟ طيب امشي تاب بقى ونسمع. تاب سيف اوتو ريكفر انفورميشن افري تشيك بوكس تشيكت تو كلير. Save auto recovery information every checkbox checked. نسمع كده. Save auto recover information every checkbox. Save auto recover information every. وطبعا عامل عليها checked عشان لو شلت التشيكد ده اللي بعديها مش هنلاقيه متفعل، هيتلغي. التاب اللي بعديها هيحصل فيها ايه؟ هتتلغي. بس هي معموله checked. بس ايه معنى الكلام ده اصلا؟ الكلام اللي انا بقوله Save auto recover information. دلوقتي قد يصادف اثناء عملية الكتابة انقطاع للتيار الكهربائي، قد يصادف اثناء عملية الكتابة الجهاز يهنج، تمام؟ قد يصادف اثناء عملية الكتابة الاوفيس نفسه يهنج ويدي not responding او غير مدعوم، فبالتالي هيتم فقدان فايل الوورد اللي انا بكتبه بعد ما يكون طلعت عيني في كتابة 5-6-7 صفحات، تمام؟ وبالتالي احدى الاعراض ارتفاع في الضغط. ده امر طبيعي جدا طبعا كل اللي بنقوله، تمام؟ على فكرة بتحصل لي. بتحصل لك فين؟ في اللاب بتاعي. ولا صدق طبعا مين ده؟ انا لابي مش هتنزل لي نسخه في دمياط. انتوا بتجيبوا لنا، يعني انا مش راضي افتح سيره الموضوع ده من اول المحاضره وانت بتجيبه. يعني مفيش مدرب مفيش مدرب دخل دمياط الا وهارده حصل له حاجه، وغالبا طبعا المره دي حنفي الحمد لله فداني يعني. وما كانش يا استاذ اسمع حنفي، يعني كالعاده حنفي بيضحي من اجل اصدقائه، يعني ربنا يبارك لنا فيك يا حنفي. تمام. طيب خلينا نرجع لموضوعنا. تمام. طيب هنا الورد امني من فكره ايه؟ ان انا افقد ملفات، فكره ان انا افقد ملفات معينه، بمعنى ان هو كل عدد معين من الدقائق العدد ده انا يمكنني التحكم فيه زي ما هنشوف بعد تاب واحدة دلوقتي. تمام؟ كل عدد معين بيعمل هو حفظ تلقائي لما تم كتابته أو تغييره في فايل الوورد بتاعي لحين ما أقوم أنا بإجراء عملية الحفظ النهائية. واضح؟ إيه؟ لا، الخاصية دي من 2003. هتشوفي دلوقتي انت ممكن تلاقي الحاجات دي فين وممكن تعدلي حتى مكانها. تمام؟ لا، المفروض ان انت بتلاقي لها مكان تاني طبعا غير الدوكيمنت، وهتشوفي دلوقتي. والمكان ده يعني هو المكان ده لافف، فانت بالتالي ممكن تغيري براحتك. تمام؟ طيب، طبعا احنا هنخلي التشيك ده موجود لان احنا كده عرفنا اهميته، واعتقد اللي عنه من الموضوع ده حسوا باهميته. تمام؟ ليه؟ اه لا يا ريت والله، يا ريت. لا عادي، لا النهارده سيشن واحد شرح فهنكمل. تمام؟ مش هتهربوا من الامتحان ان شاء الله. تمام؟ نمشي تاب تاب minutes edit spin box 10 minutes edit spin box. هنا باي ديفولت مظبوط ان هو يعمل حفظ تلقائي كل قد ايه؟ كل 10 دقائق. تمام؟ يعمل حفظ تلقائي او ريكفر تلقائي للي بيتكتب كل 10 ايه دقائق. نعم، على فكره قال لك اديت سبين بوكس، ممكن حضرتك يا تكتبي يا اما بالاسهم. طبعا كل واحد بيقلل حسب المده اللي تناسبه او يزود حسب المده ايه اللي تناسبه. نعم، نوع السيف بتاع ايه الريكفر؟ لا، بيسيفه بامتداد خاص بيه لان انت ممكن بيفتحه على الوورد هنا. تمام؟ هنشوفه دلوقتي. طب ما تصبروا على رزقكم والله، هتلاقوه دلوقتي. نعم، هترجع له. طب ما هقول اهو، اصبروا. يعني عارفين السؤال ده اتسأل 4 مرات وكل مرة بصيغة مختلفة. اصبروا. تمام؟ خلاص كده عرفنا نعدل ازاي مدة الريكفر. تعالوا بقى نشوف مكانه. يلا نمشي تاب بس. تاب keep the last auto saved version if I close without saving checkbox checked. يا احسن، ما جابش مكانه. استنى هقول لكم بقى الرسالة دي عشان مهمة جدا. نسمع. keep the last auto saved version if I close without saving checkbox checked to clear check. keep the last auto save version. تمام؟ When I close file without saving. تمام؟ ابقي على آخر نسخة تم حفظها تلقائيا أو أوتوماتيكيا في حالة إغلاق الملف بدون حفظ. طبعا ده تشيك بوكس، هنا معمولة تشيكد، هنا معمولة إيه؟ تشيكد. نسمعها تاني. Keep the last auto-saved version if I close without saving checkbox checked. لا ده تشيك دي لانها مهمه جدا. هو بيقول لك ايه؟ ابقي لي على اخر نسخه تم حفظها، اخر نسخه تم عمل ريكفر ليها، يعني بتعمل لها اوتو سيف واتقفل الفايل من غير ما يتعمل له عمليه ايه حفظ. على فكره احيانا لما تيجوا تفتحوا الوورد بعد عمليه تهنيج او حاجه زي كده ويكون كان في فايل، بيقول لكم ان في فايل معمول في الريكفري وبيديكوا اختيارات يس يفتحوا ولا نو اي ويل، انا يعني اللي هو ايه، لا انا هبروح له بعدين او كده، وفي اوكي. الرساله دي بتطلع لاغلبكم وبتتجاهلوها لعدم يعني ايه الدرايه بمعناها. تمام؟ لو دورنا في الرساله دي هنلاقيها بتتكلم عن ان في فاير ريكفري متخزن. تمام؟ لو ادينا له سيف هيفتحه قدامنا. نعم يا حنف، ايه اخر ملف بس؟ ازاي اخر ملف بس؟ يعني مثلا انا دلوقتي مثلا قفلت اكتر من ملف، او كنت فاتح اكتر من صفحه من ملف وورد والكهرباء قطعت في الثلاث ملفات مثلا او 4 ملفات، هقدر استعيد انهي واحد فيهم؟ اخر واحد فتحته ولا هلاقي الريكفري؟ هيعمل لك ريكفري لكل اللي كان مفتوح لو انت بتعدل على اكتر من، بس هتعدل على اكتر من واحد في نفس الوقت مثلا. ايوه، ايه المشكله؟ ها ايوه، ايه المشكله؟ خلاص هتلاقيهم. نعم، هو يا عبد المجيد ده غير مختلف عن فكرة انك تسيف انت او لا، هو بيعمل لك زي حفظ تلقائي كده عشان يأمنك، بس ده ما بيغنيش عن ان انت تعمل حفظ وتسمي الملف والكلام ده كله. هو بيعمل لك حفظ تلقائي بيتلغي بمجرد ما انت تسيف، انما ما تعتمدش عليه. تمام؟ لا يمكنك الاعتماد عليه خالص. هو بيوجب معاك بس عشان لو حصل معاك اي دروب كده في النص تتجنب ايه؟ ايه نعم لا ثاني لحظه قول تاني يا عبد المجيد. بقول لي اصل الدوت شيء حلو عشان الواحد بيقرا في الملف وحرف وايده جت على حرف غلط او كده، فكنت بحسب لا ده حاجه غير حاجه. لا ده غير ده، انت كده كده اصلا لو جت لو حصل ده وانت طالع هيسالك انت هتسيف ولا لا. عايزه حاجه يا امل؟ طيب ما ده خامس سؤال بنفس المعنى، اصبري. طيب نمشي تاب. تاب auto recover file location edit c backslash users اهو اسمعي بقى shift بيقول ايه؟ تاب auto recover file location auto recover file location auto recover file location. تمام؟ نسمع بقى المسار اللي مكتوب. auto recover file location edit c backslash users backslash master backslash update backslash roaming backslash microsoft backslash word backslash insert f1 help. محطوط فين؟ محطوط في اسم اليوزر في اليوزر في ماستر. طبعا ماستر هنا اسم اليوزر اللي هو هيختلف عن كل الاجهزه، اللي هو هيكون اموله عندك مثلا. تمام؟ طيب وانت اسمك مالك يا شيماء؟ خلاص تمام. طيب حد تاني عايز يقول اسمه؟ اشرف عندك. اشرف عندي. طيب المهم يعني خلاص بندخل اسم اليوزر ده، بنخش حاجه اسمها اب داتا، بنخش حاجه اسمها مايكروسوفت، بنخش حاجه اسمها وورد. ده مكان حفظ الفايلات الريكفري. خلاص. طب هل ده ما يمكنش تعديله؟ يمكن تعديله. هنا قال نعم ايه من ابديتا من رومينج. ماشي تمام. نعم لو حد دخل على الجهاز بتاعك وخد ملف. استنى جاي لك انا. لو حد بمناسبه الرومينج، انا عارف انها بره الموضوع يعني، بس معلومه عشان الواحد بس ياخد باله يعني. لو حد دخل على الجهاز بتاعك ودخل على ملف الرومينج اللي هو في ابديتر واخد اي حاجه، سواء الملف الخاص بمايكروسوفت اوفيس او ملف الخاص بسكايب، وراح حطه نسخه عنده في نفس المكان في الرومينج، هيفتح السكايب مثلا بنفس باسورداتك ويفتح الوورد بنفس الريكفري بتاعك. واخد كل بياناتك وش. تمام. شكلك عملت الحكايه دي يا حنفي قبل كده. طيب المهم خلاص. طبعا هو قال لي ايديت ولا قال لي ايديت ريد اونلي هنا؟ ها قال ايه؟ نسمع كده. auto recover file location edit edit جاب سيره ريد اونلي، يبقى يمكن تعديله. طبعا اما بكتابه مسار مختلف اكتبه بايدي او tab browse dot dot dot button browse. to activate press تمام. انت شفت الاوبشن ده او ورحت على طول. والنقطه جاوب. تمام. لا في شيماء. المهم طيب المهم طيب خلاص براوز طبعا لو ضغطت عليها هتفتح لي استعراض للجهاز، اقدر اتحرك فيه اهو مثلا space word options dialog modify location dialog folder name edit type. شفت الرساله عنوانها ايه؟ modify location تحديث الموقع. طبعا احنا اللي بنشرحه دوت بنعدل مكان الحفظ للريكفري فايلز، للفايلات اللي هي ايه بتاعه الريكفري. وطبعا مش محتاجين نشرح كلمه ريكفري تاني. خلاص. طيب فولدر نيم، لو انا هكتب اسم فولدر موجود في نفس المكان. طب لو مش حافظ اسم المكان تاب منيو تولز شيفت ارجع شيفت تاب بقى ليفينج منيوز اكسبلورر بين فولدر لاي اوت بين شيل فولدر فيو ايتمز فيو ليست بوكس header Shift tab. Field 304990. رجعت أنا Shift tab مرة كمان. تمام؟ طبعا نفس الحركة اللي كنا بنتحركها في أي ديالوج open أو أي ديالوج save. فاكرينها؟ أتحرك بالباك سبيس لحد ما أوصل مثلا للمكان اللي أنا عايز أسيف فيه الفايلات الريكفري، وعندما أنتهي أوصل للمكان اللي أنا عايزه أمشي بالتاب لحد أوكي. Full tab. Menu. Tools. Tab. Leaving menus. Okay button. طبعا بالضغط على أوكي بيحفظ التغيير والمسار نفسه بيتغير. تمام؟ أغير المسار؟ نعم. طبعا. لا استني. الكلام اللي أنا بعمله هنا؟ لا. قال لك إيه؟ Word options. الأوبشنز بتاعت كل برنامج فيها الكلام ده كله. الأوبشنز بتاعت كل برنامج فيها الكلام ده كله. خلاص؟ طيب. طبعا بالضغط على أوكي بتسيف اللوكيشن الجديد. أغير اللوكيشن بتاع هنا ونشوف هيتغير ولا لا في الإيديت اللي ورا؟ إيه؟ هو مش هيكذب. بس يعني لو انت حابين تتاكدوا اكتر يعني. طيب تاب كانسل. انا هكنسل سبيس وورد اوبشن. طبعا بعد ما نعمل العمليه دي ونتاكد ان احنا اخترنا المكان الكويس ممكن نرجع شيفت تاب. شيفت تاب اوتو ريكفر فايل لوكيشن اديت سي. هلاقي الايديت اللي هنا اتغير طبعا للمسار الجديد اللي انا ايه اخترته. تمام. طب تاب براوز دوت البراوز اللي كنا عليها. نمشي تاب بقى عشان نشوف هو مديني ايه تاني. تاب Don't show the backstage when opening or saving files. Check box not checked. To check press. إيه. طب نسمع بقى. لا لا نسمع يا حنف. طب أنت حلوة في إيه بقى؟ لا لا والله بتكلم جد والله. لا. طب نعيدها تاني. نعيد تاني كده. Don't show the backstage when opening or saving files. Check box not checked. Check press space. Don't show the backstage when اسمعوا بس اسمعوا ما هقولها لكم. Don't show the backstage when opening or saving files. Check box not checked. To check when opening or saving file. Check box not checked. لا لا لا لا خالص. عارفين ده لو عملنا تشيك ايه اللي هيحصل؟ اولا لما جينا نضغط على كنترول او قال لي باك ستيج فيو وقال لي اوبن تاب وخلانا اختار بقى ما بين الريسنت ولا الكلام ده ولا الوان درايف ولا كمبيوتر. لما جيت اسيف ظهر لي نفس الدايلوج وخلانا اختار هسيف فين. صح ولا غلط؟ لو عملت دي هيرجع لنفس الستايل اللي كان عليه في 2010. يعني اضغط كنترول او يقول لي فايل نيم على طول، ما يخلنيش ايه اتحط في الاختيارات دي كلها. والايقونة دي بقى يعني اكبر دليل على كلامي ان اللي عنده وورد 2010 دلوقتي وفاتح الاوبشن مش هيلاقي ده، لان ده ما كانش موجود اصلا في 2010. تمام؟ يعني الاوبشن ده لو عملت عليه تشيكد دلوقتي، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ دايلوج الاوبن ودايلوج السيف هيرجعوا تلقائيا لنفس النسق اللي كان موجود عليه قبل ذلك في 2010. تمام؟ ايه؟ براحتكم. ده طبعا كل دي تفضيلات شخصيه، تتعمل او ما تتعملش ده بيرجع ايه لحضراتكم. تمام. طيب امشي تاب tab show additional places for saving even if sign in may be required. Check box checked to clear. Check show additional places for saving even if sign in may be required. Check box checked to clear. طيب show additional places for saving even if sign in may blessing for saving. Show additional places for saving, even if sign-in may be required. Check box check. Even if signing in may be. يعني اظهر لي عدة أماكن للحفظ في حالة إيه ربما أعمل sign in. طبعاً ده check box checked. تمام؟ لو شلته هيقصر عملية السيف، يعني عملية البحث في السيف على إيه؟ على الكمبيوتر فقط. واضح؟ Tab. Save to computer by default. Checkbox not checked. To check press. ودي واحد تاني متعلق بنفس الموضوع. شوفوا بقى. Save to computer by default. Checkbox not checked. Save to computer by default. يعني احفظ في الكمبيوتر بشكل افتراضي. ومحدش يقول لي يعني هو يحفظ في مكان غير الكمبيوتر. عشان هقول له ممكن يحفظ ممكن ممكن اختار طبعا هو كده كده في السيفنج كان بيخيرني ما بين ان انا ممكن اسيف في وين درايف او اسيف في كمبيوتر او ممكن اسيف حتى في لوكال نتورك في شبكة ايه في جهاز على الشبكة ايه الداخلية. طبعا يعني الناس اللي عندها لابتوب ومش عندها شبكات داخلية والكلام ده كله وما بتستخدمش وان درايف ممكن تعلم على ده هيبقى الدنيا معهم ايه مرتاحة لوز هتبقى الدنيا لوز تاب default local file location edit c backslash users backslash master backslash documents backslash type default local file location مكان حفظ الملفات الافتراضي مكان حفظ ايه الملفات الافتراضي وخدوا بالكم اللي اتشرح قبل كده كان مكان حفظ الريكفري مش الملفات هنا بيقول لي مكان حفظ الملفات مكان حفظ ايه الملفات خلاص طيب طبعا ده edit يعني ممكن ايه يتغير اما بالكتابه او بايه tab browse browse برضو كالعاده والمره دي مش هفتح براوز لان براوز دي زي براوز اللي فاتت هي هي تمام ولا محتاجين نفتحها تاني لا tab default personal templates look طيب default personal templates location edit type in text default personal T. template default personal template location مكان حفظ النماذج الشخصيه الافتراضي اللي هو لو انا هسيف نماذج واحنا شفناها من ضمن انواع الحفظ tab offline editing options for document management server files save checked out files to the office document cache radio button checked to change the selection press up or down arrow طبعا هو بيقول لي ايه بقى نسمع ده اعداد برضو من ضمن مستحدثات الاوفيس 2013 بيتكلم عن فكرة بقى ايه نسمع ايه في ايه في ايه طيب نسمع كده the office document cache radio button checked to check tab shift tab save checked out files to the office document cache radio button shift tab save documents عايز اخليها تقول لكم الرساله كامله تمام tab offline editing options for document management server files save checked out files to the office document cache offline editing document option for server تمام طبعا انا كده كده الوان درايف عندي على الجهاز ليه ايقونه تمام طبعا هي الفكره كلها دايره في فكره ايه الوان درايف برنامج ايه الوان درايف مش مشكله يكون عندكم دلوقتي بس نعرف حتى ايه المعلومه الفكره ان انا الايقونه دي ممكن طبعا ادخلها حتى وانا اوفلاين ده جهازي واقدر اعرف الحاجات اللي عليها ممكن مستند اعدل عليه وهو جوه الوان درايف وانا اوفلاين طب هيسيف التعديلات دي فين لحد ما يبقى اونلاين عشان يدرجها في ال يعني يعني يثبت على السيرفر ان ايه ان تم تعديل تمام هنا بيقول لكم يعني بيقول لكم هسيف فين طبعا هو اول اختيار اللي واقف عليه اسمه ايه the office document cache radio button the office document cache في فولدر اسمه office document cache من ضمن متعلقات السيت اب بتاع الاوفيس طبعا بيقول لكم ان هو هيسيف ده فيه مؤقتا لحد ما يسحبه ايه لما يبقى ايه اونلاين تمام ده طبعا يعني بنسيبه زي ما هو ما بنغيرش فيه tab server drafts location edit c backslash users backslash master backslash documents backslash sharepoint drafts backslash type in tab ده بيقول لك ايه بقى server drafts location server draft location اللي هو ايه بقى الدرافت او المسودات المتعلقه بفكره السيرفر او الحاجات اللي ممكن تتشير على عن طريق ايه السيرفر مكانها الافتراضي تمام في دوكيمنت في حاجه اسمها sharepoint في حاجه اسمها ايه server drafts location edit c backslash users backslash master backslash documents backslash sharepoint drafts backslash type في حاجه اسمها sharepoint draft خلاص tab browse dot dot dot button browse طبعا لو عايز اغير ايه مكانه tab preserve fidelity when sharing this document اعتقد دي الحاجات يعني دي الحاجات اللي تهمنا في السيف واكتر كمان واضح دي الحاجات اللي تهمنا في ايه في السيف واكتر خلاص طيب لا انا من عشان كده تبدأ يعني بنأكد لا بنأكد يعني طيب يعني ايه بعدش الاثنين اوكي انت واخده بالعدد. طيب انا مطمن عليك يا شيماء، انا مطمن عليك يا شيماء جدا يعني. تاب preserve fidelity with tab اوكي button. لا واحده اوكي ماشي ما علينا ماشي. لا صح صح صح انت صح يا شيماء. طيب طبعا بضغطنا اوكي هيقفل الدايلوج، هيقفل الدايلوج كله بتاع الاوبشنز تمام. طيب انا الحقيقه طبعا لو دخلنا في ادفانسد دلوقتي مش هنطلع بجد يعني، فالفكره احنا بس خدنا نماذج من ايه، من فكره الاوبشنز بنتعامل معاها ازاي، وخدنا الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما في الاوبشنز اللي ممكن نجري عليه بعض ايه، بعض التعديلات اللي تكون مهمه بالنسبه لنا تمام. يعني فكره السيفنج اعتقد فكره الريكفري وتعديل وقته وتعديل مكانه دي ممكن تكون مهمه جدا لناس مثلا تمام يعني، وشفنا بعض الحاجات من ده. بقيه الاوبشنز انا يعني هسيبه لبحث بقى حضراتكم، اللي عايز بقى يدخل الادفانسد مثلا في بعض الحاجات سهله الترجمه، في بعض الناس هتترجم اكيد وهتعرف الكلام ده، في بعض الناس كتيره محترفه هيلب تمام هتجيب من ورانا تمام. سايبه لفكره البحث مع حضراتكم كده. تاب كانسل شيفت تاب اوكي هنا عشان نسيف مركز رؤيه تمام. كده انا هكون نهيت معاكم ان شاء الله رحلتنا في برنامج مايكروسوفت وورد 2013. قلت حاجات وحاجات تانية سبناها للبحث تمام، بس يعني بتمنى ان احنا نكون استفدنا حتى بشوية معلومات من البرنامج، عرفنا ان احنا نشتغل بشكل اكثر احترافية من اللي احنا كنا عليه قبل الكورس تمام. ان شاء الله كده يبقى معادنا بكرة مع بداية برنامج جديد من مجموعة الأوفيس، وهو برنامج مايكروسوفت اكسل 2013. هنقل المايك الامل ومعادنا بكرة كالعادة في معاده ان شاء الله. بجد يا معتز يعني اتعرفنا على حاجات كتير قوي معاك في الوورد بجد. خلصت رحلتنا زي ما قال معتز مع مايكروسوفت وورد. سيشن 2 ان شاء الله هيكون الامتحان. في نهاية سيشن 1 حابين نعتذر عن انقطاع البث للأسف، طوال السيشن للأسف يعني، لأن حصل مشكلة في الجهاز اللي مسؤول عن البث، حصل مشكلة غير معروفة حتى الآن يعني، حتى يعني اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي مش عارفين ايه المشكلة، بس ان شاء الله خير ويعود لاب أشرف عودا حميدا ان شاء الله. لا ان شاء الله ما فيش اي فرمطة ولا لا ان شاء الله ما فيش اي فرمطة ولا اي حاجة. متابعينا الكرام انتظرونا غدا في تمام الثانية 10:30 مساء ظهرا، والمحاضرة التاسعة من محاضرات مايكروسوفت أوفيس 2013 الأولى في برنامج مايكروسوفت إكسل. ومعتز الهادي، إلى اللقاء.